إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا أوفر وأوفى الحظ والنصيب فيه من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذه مادة والمصطلح، ولعلني إن شاء الله أشرح أبياتا في خاتمة درسي المصطلح من كتاب السبل السوية لفقه السنن المروية تجديدا على النفوس. أراجع لكم المجلس الماضي في 9 أو 10 من الأسئلة، وجائزة الجواب اليوم هو كتاب تيسير العلام بشرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله البسام في 2. السؤال 94 بعد 300: ما هي أهمية ضبط الروايات المختلفة في أصل الكتاب؟ كتاب يكتبه طالب العلم من أصل شيخه، ثم بعد ذلك يقابله بروايات متعددة. ما هي أهمية ضبط الروايات المختلفة في أصل الكتاب؟ أهمية الضبط، وقد أشار ابن الصلاح إلى أمرين. الأمر الأول لكي لا يختلط أو تختلط بعضها ببعض، قال ابن الصلاح، فيفسد أمرها. قبله قال لكي لا تختلط، لكي لا تشتبه فيقع من هذا التباس، عبر عن هذا الالتباس بقوله رحمه الله فيفسد عليه أمرها. قبل هذا إيش قال؟ قال للتمييز، قال للتمييز بينها، للتمييز بينها، ولكي لا تختلط ببعضها فيفسد عليه أمرها. وهذا من دقة علماء الحديث في نقل ورواية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. سؤال 98 بعد 300: هل يصح استعمال الرمز لأصحاب الروايات المختلفة؟ هل يصح استعمال الرمز لأصحاب الروايات المختلفة؟ وما شرطه؟ وما حكمة هذا الشرط؟ نعم مهدي. نعم، يصح استعمال الرمز في ذلك، وشرطه بيان ذلك والتنبيه عليه في أول كتابه أو آخره. والحكمة من هذا، الحكمة من هذا كي لا يطول عهده به فينسى. ما يدري رمز زاي واو قاف فاء عين، بعد فترة عندما يتقادم الزمن ينسى، كي لا يطول عهده به فينسى. وهذا لفظ ابن الصلاح، قال كي لا يطول عهده به فينسى. ثانيا، أو يقع الكتاب في يد غيره فيقع من رموزه في حيرة وعمى، هكذا عبر ابن الصلاح، فيقع في رموزه من رموزه أي بسبب رموزه التي لم يدرك معانيها في حيرة وعمى. ثالثا، وهو السؤال 99 بعد 300، ما المراد بالحمرة؟ ما المراد بالحمرة؟ ولأي شيء استعملها علماء الحديث في كتبهم؟ نعم، الحمرة الكتابة بخط أحمر، الكتابة بخط أحمر، واستعملها أصحاب الحديث وعلماء الحديث للرواية الملحقة. الرواية الملحقة ما صفتها؟ فيها زيادة على المتن، على متن الكتاب، زيادة على التي في متن الكتاب، زيادة على التي في متن الكتاب، ليميزوا هذه الزيادة يكتبونها بخط أحمر، يكتبونها بخط أحمر. نعم، السؤال هذا الثالث الرابع وهو 400، متى يحوق؟ إيش معنى يحوق؟ متى يحوق بالحمرة على الرواية الملحقة بالأصل؟ يحوق بالحمرة، إيش معنى التحويق؟ أولا إيش معنى التحويق؟ ثانيا متى يحوق بالحمرة على الرواية الملحقة بالأصل؟ نعم، تحويق يعني هلالين أو قوسين بالحمرة باللون الأحمر. متى يحوق باللون الأحمر؟ إن كان فيها يعني الآن أنت بتقرأ صحيح البخاري، في كلمة من نسخة أخرى، هذه الجملة أو هذا السطر أو هذه المزيدة على نسختك الأصلية يحوقون. طيب ليش ما يحمرون يكتبون بالحمرة؟ فيها نقص، فيها نقص، والزيادة في الرواية في متن الكتاب والنسخة التي بين يديك، والنسخة التي بين يديك. هذا الرابع. الخامس وهو السؤال 400، كيف رمز المحدثون لصيغتي حدثنا وأخبرنا؟ كيف رمز المحدثون لصيغتي حدثنا وأخبرنا؟ نعم، رمزوا لحدثنا، ارفع صوتك شوي لو سمحت، ثنى و لا خلينا في حدثنا، ثنى ثاء نون ألف و خلاص ماشي، قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. وأخبرنا وأخبرنا نون ألف، لا هذا رمزهم، أحد رموزهم، إحدى رموزهم لحدثنا. أخبرنا أجب ولو بكلمة بس عشان أعطيك الكتاب. نعم، أخبرنا أقول إكراما لشيبتك أعطيك الكتاب، فمن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. نعم، هذا الخامس. أيوة، السادس. نعم مصعب، ارفع صوتك. رمزوا بثلاثة رموز لحدثنا، ثنى ونا، والثالث الرمز الثالث أضف حرف حدثنا. طيب أخبرنا، هات أخبرنا، أنا ألف نون ألف، أخبرنا، أبنا، أرنا، أرنا، ولا الرابع رنا، راء نون ألف. طيب الثاني والثاني بعد الأربعمائة للحافظ البيهقي رحمه الله تعالى اصطلاح في أخبرنا لم يستحسنه ابن الصلاح، فما هو هذا الاصطلاح؟ وقلت فائدة معرفة اصطلاحات العلماء ورموزهم في كتبهم مثل الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، وقد خدم المذهب الشافعي خدمة منقطعة النظير، حتى قيل لكل شافعي فللشافعي عليه منة سوى البيهقي فله منة على الشافعي، لأنه ذكر أدلته وخدم ما يمكن أن يستدل به من الأحاديث والسنة النبوية. طيب للحافظ البيهقي اصطلاح في أخبرنا لم يستحسنه أبو عمرو بن الصلاح، فما هو؟ يرمز لأخبرنا، ها؟ أثنى، لأن مشكل ممكن تحذف الهمزة فتبقى ثاء نون ألف وهي رمز إيش؟ حدثنا. أثنى ألف ثاء نون ألف ولم يستحسنه أبو عمرو بن الصلاح. السؤال الثالث بعد الأربعمائة، ماذا يعني حرف حاء بين الإسنادين؟ ماذا يعني حرف حاء بين الإسنادين؟ نعم عادل، حرف تحويل وانتقال من إسناد إلى إسناد، حرف تحويل وانتقال من إسناد إلى إسناد. الرابع بعد الأربعمائة، بماذا يعبر عن هذا الحرف بعض العلماء كأبي عثمان الصابوني؟ وما رأي أبي عمرو بن الصلاح في هذا الاستعمال مع بيان السبب أو التعليل؟ يعبر عن هذا الرمز بعض العلماء كأبي عثمان الصابوني بكلمة، ها من لم يجب سدنا، بكلمة صح. استحسن ابن الصلاح التعبير عن حاء التحويل والانتقال بكلمة صح أو استقبح؟ ها استحسن آخرها نون أو استقبح؟ الله يخلف عليك أقول الله يخلف عليك، لو كان رديفا وعلى المعنى لمشى الحال. خلاص السؤال، إذن استقبح ولا استحسن؟ وبضدها تتميز الأشياء. استحسن. ليش استحسن؟ لماذا استحسن؟ يوضع صح على تحويل، حدثني فلان وفلان، حاء وحدثني فلان وفلان إلى آخر الإسناد، بين الإسنادين استحسن. استحسن ابن الصلاح، لماذا استحسن؟ ها، لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد قد سقط. والأمر الثاني، ولئلا يركب إسناد على إسناد، الإسناد الثاني على الأول، فيتوهم أنهما إسناد واحد، ويوضع تصرفا بعد صح تحذف ويلصق الإسنادان. طيب السؤال الخامس بعد الأربعمائة، ما هي مذاهب العلماء في التلفظ بحاء بين الإسنادين؟ وماذا رجح ابن الصلاح؟ شرح كتاب على الطريقة المعتادة قد لا يدرك الإنسان العلم أو علما بهذا الأسلوب فحسب، ثم بعد ذلك يغلق الكتاب ويضعه في الرف، ويأتي في منتهى فترة الختم فيقول قد ختمت، فإذا سألته لا يعرف من الكتاب معروفا ولا ينكر منكرا. ولذلك أرجو العلماء والمحدثون على وجه الخصوص سلكوا سبلا متعددة، مذاكرة، إملاء، قراءة، مجالس مذاكرة وما ونحو ذلك من الأمور والوسائل، سؤالات ونحو ذلك من الأمور والوسائل، المثبتة للمادة العلمية. وأنا مثلت لكم بأمثلة من قبل في كثير من بلدان المسلمين يقرؤون الكتب الستة وصارت عادة وجمهور غفير وبالألوف ويأخذون إجازات. لكن لو فتحت وقلت له تعال بين لي حكم الله في هذا الحديث إيش معناه، لعله يذكر المؤنث ويؤنث المذكر. والأمر الثاني لا يعي مما قرأ شيئا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن تحقق الخيرية يكون بالفقه والتدبر، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما هي مذاهب العلماء في التلفظ والتلفظ؟ أما حاء يكتبون حاء أو صح. ما هي مذاهب العلماء في التلفظ بحاء بين الإسنادين؟ وماذا رجح ابن الصلاح وقد ذكر ثلاثة مذاهب، أحدها الثاني والثالث؟ من لم يجب ليتمم لنا عشرة فتكون عشرة كاملة. في التلفظ بحاء عمر أحدها، هذا علماؤكم، بدأت بعلمائكم، علماء أهل المغرب، علماء الغرب، ومسلم بعد، وبعض الغرب غربي، الغرب مع يعني أهل المغرب، أبي علي فضلوا ذا لو نفع، ماشي. إذا جاءوا لحائش يقولون الحديث. طيب القول الثاني حاء ويمر، حدثني فلان قال سمعت فلان حاء وحدثني، أو قال وسمعت. المذهب الثالث المذهب الأول مذهب علماء المغرب، عندما يصلون لحاء يقولون الحديث. المذهب الثاني حاء ويمر. ابن الصلاح اختار ايش في مذهب ثالث؟ إعانة للشيخ عمر. نعم، ما ينطق بشيء، ما ينطق بشيء. وهذا مذهب عبد القادر، أبو محمد عبد القادر الرهاوي، يقول لا يلفظ بشيء عند الانتهاء في القراءة. إيش هذا؟ نتيجة إيش؟ الكلام عن الشيء فرع عن تصوره، له قاعدة في هذا. قال حاء حاء ما أدري أنت العاشر ولا التاسع، إليه. طيب ماشي إليه، لأنه أصلا عبد القادر الرهاوي رحمه الله أنكر كون حاء من الحديث، قال خلاص الحديث سمعت وحدثني وسمعت، أو قال وسمعت، قال وسمعت، أو وسمعت، عطفا على المسموع الأول عن الشيخ الأول يعطف عليه شيخا آخر أو شيخا ثانيا، فأنكر. طيب اختار ابن الصلاح إيش؟ ماذا اختار ابن الصلاح؟ ماذا اختار ابن الصلاح؟ حاء، وعبر عنه فقال هذا أحوط الوجوه، أحوط الوجوه وأعدلها، أحوط أحوط الوجوه وأعدلها حاء ويمر. حاء ويمر لا يسكت ولا يقول الحديث، فيوهم أن ثمة كلمة الحديث قد أثبتت وليست مثبتة. نعم. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله السادس عشر: ذكر الخطيب الحافظ أنه ينبغي للطالب أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه، ثم يسوق ما سمعه منه على لفظه. قال رحمه الله: وإذا كتب الكتاب المسموع فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع منه، من سمع معه، وتاريخ وقت السماع، وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب، فكلا قد فعله شيوخنا. نعم. قال رحمه الله السادس عشر الفرع السادس عشر: ذكر الخطيب في كتابه الجامع لأخلاق الراوي والسامع الخطيب الحافظة أنه ينبغي، هو الخطيب البغدادي رحمه الله صاحب تاريخ بغداد، أنه ينبغي للطالب أن يكتب بعد البسملة، وهذا فيه ما يدل ويؤكد على أنهم يبدأون كتابة المكتوب في جزء أو في كتاب جمعت فيه الأحاديث النبوية، يبتدئون ببسم الله الرحمن الرحيم، ببسم الله الرحمن الرحيم، أنه ينبغي للطالب أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه. هذا الكتاب سمعه من أي شيخ؟ سمعه من الشيخ فلان ابن فلان، يكتب اسمه الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه، ثم يسوق ما سمعه منه على لفظه أي بسنده، على لفظه أي بسنده. وهذا من بركة طلب السنة أن يعرف كاتب الحديث من الذي يحدثه، ومن الذي يقرأ عليه كتابه، ومن الذي يكتب عنه الحديث، وليس كما يصنع أقوام هداني الله وإياكم وإياهم في منتهى الفصل تقول له إيش إيش إيش اسمه، إيش اسم المدرس؟ قال والله ما أدري إيش اسمه. سبحان الله العلي العظيم. ولذلك يسهل إسقاطه، لأنه إذا كانت عينه لا تعرف عنده سهل عليه إسقاطه وعدم الاعتداد بعلمه. قال: وإذا كتب الكتاب المسموع الذي سمعه من شيخه فينبغي أن يكتب فوق سطر، فوق، لاحظ للكلام، فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية، يعني بسم الله الرحمن الرحيم سطر، بسم الله الرحمن الرحيم سطر. يقول: أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه، أسماء من سمع معه. وهذا سنن أصحاب الحديث في القديم، كان إذا كتب أحدهم أحاديث عن شيخ فإنه يكتب، شوف هنا يقول، فوق سطر التسمية حتى يكون مميزا، أسماء من سمع معه من ذلك الشيخ، سمع معه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان. ويسمى بالسماع ويسمى بالطباق، يسمى بالسماع ويسمى بالطباق، وهو أن يكتب مسموعه ومسموع غيره في إثبات سماعه وسماع غيره في هذا، في هذه النسخة أو في هذا الذي قرئ على أصل شيخه. قال: أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه وتاريخ وقت السماع. والأولى ومن الأدب ألا يكتب فوق سطر التسمية لئلا يعلو مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم كلام آخر وإن كان سماعا. وهذا رجحه ابن الجزر رحمه الله تعالى ونقله عن شيوخه وقال هذا هو الأمر الواجب، أو قال هذا هو الأمر المطلوب، أو نحو من هذه العبارة، يعني أقر شيوخه على هذا ألا يكتب السماع فوق سطر التسمية. قال: وإن أحب كتب ذلك في حاشيتي فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه وتاريخ السماع، وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب فكلا قد فعله شيوخنا. ما الذي فعله شيوخه من الكتب فوق لفظة التسمية أو من الكتب في الحاشية للمسموع أو للسماع؟ للسماع، نعم. قال الحافظ رحمه الله: قلت: كتبة التسميع حيث ذكره أحوط، حيث ذكره أحوط له وأحرى بأن لا يخفى على من يحتاج إليه، ولا بأس بكتبته آخر الكتاب وفي ظهره وحيث لا يخفى موضعه. وينبغي أن يكون التسميع بخط شخص موثوق به غير مجهول الخط، ولا ضير حينئذ في أن لا يكتب الشيخ المسمع خطه بالتصحيح، وهكذا لا بأس على صاحب الكتاب إذا كان موثوقا به أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه، فطالما فعل الثقات ذلك. نعم. قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: قلت كتبة التسميع إذا يعبر عنه بالسماع، يعبر عنه بالتسميع، يعبر عنه بالطباق، وهي مسموعاته ومسموعات غيره. قال: كتبة التسميع جنب عندكم إيش؟ حيث ذكره، وعندي جنب ذكره، جنب ذكره، وفي الطبعة، طبعة في طبعة نور الدين العتر، حيث ذكره أحوط له ألا يبعد كتب التسميع أو السماع بعيدا عن المسموع. قال: أحوط له وأحرى بألا يخفى، لألا، بألا يخفى أي لألا يخفى على من يحتاج إليه. ولا بأس بكتبته آخر الكتاب، إما في أوله، وهنا قولان: فوق سطر البسملة أو في الحاشية. الموضع الثاني قال: ولا بأس بكتبته آخر الكتاب وفي ظهره، يعني في ظهر الكتاب، وحيث لا يخفى موضعه. وينبغي أن يكون التسميع، يعني كتابة السماع وكتابة الطباق، بخط شيخ، شخص موثوق، يعني ثقة، موثوق يعني يوثق به ثقة، موثوق به، غير مجهول الخط، غير مجهول الخط، بل معروفه ومعلومه. والآن كثير من المخطوطات التي بين أيدينا تميز بخطوط مؤلفيها وكاتبيها، تميز عن غيرها، ولو لم يثبت في صفحة العنوان مؤلفوها، أسماء مؤلفيها، تميز بخطوط مؤلفيها، تميز بخطوط مؤلفيها. قال: بخط شخص موثوق به غير مجهول الخط، ولا ضير أي لا يضر، لا ضير أي لا يضر حينئذ في ألا يكتب الشيخ المسمع أو المسمع، يعني الذي يسمع الكتاب أو يسمعه لهذا الطالب الذي يسمعه وينقل عن أصله، ولمن هو حاضر معه في السماع. قال: ألا يكتب الشيخ المسمع خطه بالتصحيح. إيش معنى الكلام هذا؟ جرت عادة علماء الحديث أنهم ليقرروا ويثبتوا أن هذا المسموع هو من مسموعهم وتسميعهم، ماذا يصنعون؟ يقولون: وقد كتبه فلان، وأقر به الشيخ الفلاني، فلان ابن فلان. يقول: فإذا كان بخط، هذا هو الأصل، أن الشيخ يصحح ويقر بأن هذا قد قرئ عليه وأنه سمع لهؤلاء الطلاب. يقول: فإذا وجد بخط شخص موثوق به غير مجهول الخط، قال: ولا ضير حينئذ في ألا يكتب الشيخ المسمع خطه بالتصحيح. إذا كان خط التلميذ وهو راشد ونابه وثقة موثوق به، فليس من بأس ولا حرج ألا يكتب الشيخ التصحيح، ألا يكتب الشيخ التصحيح. وهكذا لا بأس على صاحب الكتاب إذا كان موثوقا به، يعني ثقة، أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه، أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه، فطالما فعل الثقات ذلك، فطالما فعل الثقات ذلك. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وقد حدثني بمر الشيخ أبو المظفر ابن الحافظ أبي سعد المروزي عن أبيه عمن حدثه من الأصبهانية أن عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده قرأ ببغداد جزءا على أبي أحمد الفرضي وسأله خطه ليكون حجة له، فقال له أبو أحمد: يا بني، عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد، وتصدق فيما تقول وتنقل، وإذا كان غير ذلك فلو قيل لك: ما هذا خط أبي أحمد الفرضي؟ ماذا تقول لهم؟ نعم. قال: وقد حدثني بمرو وقد تقع في شرق إيران، وقد تكون ضمن بلاد أفغانستان. قال: وقد حدثني بمرو الشيخ أبو المظفر ابن الحافظ أبي سعد المروزي عن أبيه عمن حدثه من الأصبهانية وهؤلاء صياغة تدل على أنهم جمع، وصياغة الجمع فيما يتعلق بالمجهول مما يخفف الجهالة. وقد مر بنا مرارا ممن يقرر هذه القاعدة العلامة السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث، ودليله اختبار الإمام البخاري رحمه الله، فقد روى ابن عدي عن عدة من مشايخ بغداد، قال: وهذا يدل على أنهم عدد ليسوا بالقليل، وهذا مما يخفف به الجهالة. أن عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن مندة قرأ ببغداد جزءا على أبي أحمد الفرضي، هو أبو أحمد عبيد الله ابن محمد الفرضي، وصفه الذهبي بأنه كان شيخ العراق، توفي سنة 640. قال ابن مندة: وسأله خطه ليكون حجة له. إيش معنى الكلام هذا؟ هذا الكلام تفسير للكلام الذي مر، أنه إذا كان الخط بخط موثوق به فإنه لا حرج ولا تثريب ولا عتب من ألا يكتب الشيخ التصحيح على هذا التسميع. الأصل هو كتابة الشيخ وتصحيحه، أن هذا الكتاب قد قرئ عليه وأنه سمعه لهؤلاء الطلاب أو لهذا الطالب. ابن الفرضي رحمه الله تعالى سأله ابن مندة خطه، يعني أن يصحح له ويكتب له بخطه تقريرا وتثبيتا بأن هذا من مسموعات ابن مندة على أبي أحمد الفرضي. فأراد أبو أحمد الفرضي أن يبين له أمرا مهما، وهو ما يتعلق بالثقة وطمأنينة القلوب. فقال له أبو أحمد: يا بني عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد، إذا اشتهرت بالصدق فإنه لا يكذبك أحد، وتصدق يصدقونك لأنك مشهور عندهم بالصدق ولست مشهورا بالكذب. قال: فيما تقول وتنقل، وإذا كان غير ذلك فلو قيل لك: ما هذا خط أبي أحمد الفرضي؟ ماذا تقول لهم؟ يعني إذا ما كنت مصدقا عند الناس وقلت هذا خط الفرضي، وقال قائل: ما هذا خط أبي أحمد الفرضي؟ فكيف تقنعه؟ كيف تفحمه؟ كيف تقيم الحجة؟ لأن صدق الإنسان هو الذي يوصله إلى البر، والبر هو الذي يوصل صاحبه إلى الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، نعم. قال رحمه الله: ثم إن على كاتب التسميع التحري والاحتياط وبيان السامع والمسموع منه بلفظ غير محتمل، ومجانبة التساهل في من يثبت اسمه، والحذر من إسقاط اسم أحد منهم لغرض فاسد. فإن كان مثبت السماع غير حاضر في جميعه، لكن أثبته معتمدا على إخبار من يثق بخبره من حاضره، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. قال: ثم إن على كاتب التسميع. إيش التسميع يا أخوانا؟ السماع، الطباق، يعني الطلاب الذين شاركوه في السماع. ثم إن على كاتب التسميع التحري والاحتياط وبيان. إيش عندك يا شيخ مصعب؟ بيان إيش؟ السامع والمسموع فقط. ط- طيب أكمل العبارة: وبيان السامع والمسموع والمسموع منه. وبيان السامع والمسموع والمسموع منه، هذا توجد في بعض النسخ، ولعل الحذف لتوهم التكرار. لاحظ: بيان السامع، السامع هو التلميذ، والمسموع المقروء، المسموع الجزء المقروء أو الكتاب المقروء، والمسموع منه هو الشيخ المسمع، المسموع منه هو الشيخ المسمع، بلفظ غير محتمل، غير محتمل. ثم إن على كاتب التسميع التحري والاحتياط، وبيان السامع والمسموع والمسموع منه بلفظ غير محتمل، غير محتمل، ومجانبة التساهل في من يثبت، في من يثبت اسمه، يعني ما هو مدارات ولا مجاملة. يكتب أناس في التسميع لم يثبت لهم حضور ولم يثبت لهم سماع، هذا بلا ريب أنه غير جائز. قال: فإن كان نعم في من يثبت اسمه، في من يثبت اسمه، والحذر من إسقاط اسم، من إسقاط اسم، اسم واحد منهم لغرض فاسد، اسم واحد منهم لغرض فاسد، يعني بينه وبينه منافسة، بلاش أقول عداوة، بينه وبين أحد الحاضرين منافسة. فعندما يكتب السماع سمع معه 20، فراح أسقط رقم 20، ليش؟ بينه وبينه منافسة، ما أقول حسد ولا حقد، فيروح يسقطه. السيوطي رحمه الله تعالى قال: فإن ذلك مما يؤدي إلى عدم الانتفاع بما سمع. السيوطي يقول: فإن ذلك الإسقاط المتعمد والمقصود يؤدي إلى عدم الانتفاع بما سمع، فليس من بركة العلم كتمانه، ليس من بركة العلم كتمانه. والتسميع يعد علما لأن فيه تثبيتا. قرأت صحيح البخاري، من اللي قرأ معك صحيح البخاري؟ فلان وفلان وفلان، 100 واحد. قرأتم على شيخ معين. إثباتك للتسميع أو للسماع ولأسماء السامعين بلا ريب أنه بركة ويثبت. شككنا في كلمة نرجع إليك، ما أنت موجود، ارتحلت، سافرت، نرجع إلى الثاني، نرجع إلى 100. كل ذلك فيه تثبيت لأصل المكتوب من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإن كان مثبت السماع غير حاضر، إن كان مثبت السماع غير حاضر في جميعه، يعني هذا الجزء الحديثي الذي فيه 100 حديث سمعت 90، فاتتك 10 من الأحاديث من هذا الجزء الحديثي. يقول: إن كان مثبت السماع غير حاضر في جميعه لكن أثبته معتمدا، أثبت 10 من الأحاديث مثلا معتمدا على إخبار من يثق بخبره من حاضريه، فلا بأس بذلك. ويستحسنون البيان، أنا سمعت 90 حديثا، هذه 10 ترى انتبهوا، أنا كتبتها عن أحد الحاضرين، كتبت هذه 10 من البقية، بقية 100 من أحد الحاضرين. قال: فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ثم إن من ثبت سماعه في كتابه فقبيح به كتمانه إياه ومنعه من نقل سماعه ومن نسخ الكتاب، وإذا أعاره إياه فلا يبطئ به. روينا عن الزهري أنه قال: إياك وغلول الكتب. قيل له: وما غلول الكتب؟ قال: حبسها عن أصحابها. نعم. قال رحمه الله: ثم إن من ثبت سماعه في كتابه، من ثبت سماعه في كتابه فقبيح، يعني أن من الحاضرين من ثبت لدى هذا الذي صاحب نسخة الأصل، لاحظ الكلام قد يكون فيه غموض ويعتره شيء من الغموض. قال: ثم إن من ثبت سماعه في كتابه، يعني من ثبت اسمه في التسميع الذي كتبه بأنامله، قال: سمعت أنا وفلان وفلان وفلان، من ثبت سماعه في كتابه، من ثبت سماعه في كتابه، ما هو هو، هو ثبت سماعه، لكن من المراد من أثبت هو سماعه لهذا الكتاب عن هذا الشيخ. ثم إن من ثبت سماعه في كتابه فقبيح كتمانه إياه، فقبيح كتمانه إياه، يعني هذا التلميذ ما كتب التسميع، الذي كتبه هذا واسم هذا موجود في مكتوب هذا، طلب هذا من هذا أن يريه هذا التسميع، قال لا ما أريك، هذا فيه بخل، والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. قال قبيح كتمانه إياه ومنعه من نقل سماعه ومن نسخ الكتاب. يا أخي اعطيه، مو أنت كتبت قلت سمع محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، مو أنت كتبت هذا مكتوب من؟ مكتوبك، قلت سمع معي هذا الجزء وهذا الكتاب على الشيخ فلان وفلان وفلان وفلان، جاء فلان الذي لم يكتب السماع والتسميع فقال أعرني كتابك لأكتب التسميع منه، فقال لا ما أعيره. وقد ورد عن السلف الزجر والترهيب، حتى قال ابن معين من بخل بالحديث وكتم على الناس سماعهم، لاحظ العبارة تحرفت في مطبوعة الجامع للخطيب بتحقيق الدكتور محمود الطحان إلى العبارة التالية، قال ابن معين من بخل بالحديث وكتم على الناس سماعهم لم يفلح. أبدلت كلمة كتم بكلمة لا معنى لها، لا معنى لها البتة، وصوابها وتصحيحها كما عند العراقي والأبناسي في الشذ الفياح على مقدمة ابن الصلاح، من بخل بالحديث وكتم، من بخل بالحديث وكتم على الناس سماعهم لم يفلح. وقال إسحاق بن راهوية صاحب المسند وعديل الإمام أحمد رأينا أقواما منعوا هذا السماع، رأينا أقواما منعوا هذا السماع فما أفلحوا ولا أنجحوا. وفيه ترهيب، لأن هذا إذا كان في كتب التسميع والسماع والطباق، فما بالك بمن كتم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالزجر فيه عظيم والترهيب عنه خطير، كما قال ربنا تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بعض الناس يقال له إيش حكم كذا، يخاف على الرقبة، يا أخي سبحان الله، ما يشيل الرقبة إلا اللي ركبها، ما يقصف الرقبة كما يقول العوام إذا تضايقوا وتضجروا من إنسان، قالوا الله يقصف رقبة البعيد، يا أخي ما يقصف الرقبة إلا من ركبها وخلقها، ولن تموت نفس حتى تستكمل وتستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا فيما تتعلمون وتعملون وتتعاملون به فيما بينكم وبين ربكم. لكن الإنسان يلتزم جانب الحكمة ولا يكن أحمق أرعا، ليس متأدبا، فليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم. قال رحمه الله وروينا عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه أنه قال ليس من فعال أهل الورع ولا من فعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. وفي رواية ولا من فعال العلماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عليه، فإن منعه إياه فقد روينا أن رجلا ادعى على رجل بالكوفة سماع منعه إياه، فتحاكم إلى قاضيها حفص بن غياث فقال لصاحب الكتاب أخرج إلينا كتبك، فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك ألزمناك، وما كان بخطه أعفيناك منه. قال ابن خلاد سألت أبا عبد الله الزبيري عن هذا فقال لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا، لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه باستماع صاحبه معه. قال ابن خلاد وقال غيره ليس بشيء. نعم، قال روينا يعني روى شيوخنا لنا عن الزهري إمام المدينة وأول من دون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تدوينا رسميا، روينا عن الزهري أنه قال إياك وغلول الكتب، يعني لا تغل الكتب. قيل له وما غلول الكتب؟ قال حبسها عن أصحابها، قال حبسها عن أصحابها ومستحقيها، لا سيما إذا كانت فيها أسماؤهم وكانوا من المسمعين في ذلك التسميع. قال قيل له وما غلول الكتب؟ قال حبسها عن أصحابها. وروينا عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه أنه قال ليس من أفعال أهل الورع ولا أفعال الحكماء، وقد مر بنا تعريف البيهقي للورع وأنا لهج بهذا التعريف لأنه من أجمع ما وقفت عليه وأدفع ما وقفت عليه في تعريف الورع، حيث قال هو الوقوف مع الله، الوقوف مع الله عند كل حكم أو نحو هذا، الوقوف مع الله في حد أو في حكم كل أمر، الوقوف مع الله تبارك وتعالى أي بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما حد شرعا، بما حد شرعا. قال رحمه الله وروينا عن الفضيل بن عياض أنه قال ليس من أفعال أهل الورع ولا أفعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه. أعيد مرة ثانية، الوقوف مع الله في حد كل علم. قال البيهقي رحمه الله الورع الوقوف مع الله في حد كل علم، الوقوف مع الله في حد كل علم. قال ليس من أفعال أهل الورع ولا أفعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. وفي رواية ولا من فعال العلماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عليه. وهذا ينطبق على التسميع وينطبق على النسخة المسموعة وينطبق على الكتب. أن يأخذ بعض الناس يأخذ كتابا فيجحده ويماطل في رده وقد ينساه، وأنا أقول نحسن الظن لأنه ينساه، لكن يجب علينا أن نتورع فيما يتعلق باستعارة الكتب، أن تضع على الكتاب ما يدل على أنه عارية وليس لك، لأن بعض الناس يأخذ الكتاب ويقذف به بين كتبه فيختلط كتاب غيره بكتبه ويذهب في خبر كان. أرجو أن نتورع في هذا الجانب، لأنه كم من كتب فقدت بسبب عدم التورع في هذا بعد سنين سنين سنين متطاولة. وأنا مثلت لكم بمثال في هذا، مثلت لكم من قبل بمثال في هذا وأعيده للمرة الثانية، كتاب الجوائز والصلات جامع الأسماء والصفات لنواب الدين ابن صديق حسن خان، وهو من أجمع ما وقفت عليه في ذكر أسماء الله الحسنى وشرح أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سماه الجوائز والصلات جامع الأسماء والصفات، وهو مكتوب كأنه مكتوب مخطوط بالكتابة الحجرية الهندية القديمة. أخذه أحد الإخوة، استعاره ليحضر رسالة الماجستير، ولما انتهى وفرغ من الرسالة أخذه معه إلى بلده، فيعني أطار عقلي وبدأت أسأل عنه، وبالسؤال يتبين الطريق إلى المجهول، حتى تبين أنه يحضر رسالة علمية في إحدى الجامعات في إحدى البلدان ولا يحضرني اسم ذلك البلد، فأرسلت إليه، ففي النهاية بعث بالكتاب عبر بعض الإخوة المعتمرين واعتذر بإيش؟ قال: أنا كنت أظنك قد أهديت لي الكتاب، كنت أظنك قد أهديت لي الكتاب. يا شيخ خاف الله، الكتاب معروف أوراقه مهترئة تكاد أن تتمزق، أهديك كيف؟ أهديك كيف؟ أهديك الكتاب بأي حق؟ لكن ينبغي على الإنسان، ولذلك بعض العلماء كان يكتب كما هو الحال في أبي محمد شاه الراشدي في وسط مكتبته، قد كتب وقرابة الربع من مكتبته مخطوطات أصلية بجلودها القديمة، كتب: ألا يا مستعير الكتب مني، فإن إعارتي للكتب عار، ومحبوبي من الدنيا كتاب، فهل أبصرت محبوبا يعار؟ قال: ولا من فعال العلماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عليه، فإن منعه إياه فقد روين أن رجلا ادعى على رجل بالكوفة سماعا منعه إياه، فذهب إلى قاضي الكوفة حفص بن غياث، وهو أحد القضاة من علماء الحنفية، حفص بن غياث، تحاكم إليه، قال: هذا منعني السماع. فقال لصاحب الكتاب: أخرج إلينا كتابك. فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك، لاحظ ما قال بخط يده، قال بخط يدك ألزمناك، وما كان بخطه يعني بخط يده أعفيناك منه. إيش الفرق بين الأمرين؟ أيهما أوثق في مكتوب هذا ومسموعه في التسميع؟ الذي كتبه صاحب النسخة أم الذي كتبه غيره وأدخل اسمه فيه؟ الذي كتبه بخط يده، لأنك ما دمت قد كتبت اسم صاحبك بخط يدك فنلزمك بدفع نسختك إليه. قال ابن خلاد وهو الرام هرمزي: سألت أبا عبد الله الزبيري وهو أحد فقهاء الشافعية عن هذا، فقال: لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا. هذا أحسن شيء، يعني لا يسلم له النسخة مطلقا ولا يمنعه مطلقا، ولكن ينظر إليه كما هي فطنة حفص بن غياث أحد فقهاء وقضاة الكوفة من الحنفية. قال: إن كان بخطك ألزمناك، وإن كان بخطه خيرناك، يعني أعفيناك. قال: أعفيناك منه، لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه باستماع صاحبه معه، باستماع صاحبه معه. إيش معنى هذا الكلام؟ لأنه قد لا يرضى أن يقرأ من بجواره معه في الكتاب، وبعضهم يتبرم ويتضجر، يقول: يا أخي هذا فيه يعني يتدخل فيما لا يعنيه، أنا، لأن بعض الناس ما يريد أن يشارك في نسخته ولا من قبل أحد من الناس، فإذا قرأ من بجواره في كتابه أو في نسخته تضجر ولم يرضى، تضجر ولم يرضى. أما وقد كتب بخطه فبخطك، فمن خطك كما يقال من فمك يقال من خطك أدينك. قال: لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه باستماع صاحبه معه. قال ابن خلاد: وقال غيره ليس بشيء. والصواب هو الرأي الأول، والصواب هو الرأي الأول.